ومذهب أحمد إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر، وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك. قال ابن مفلح فيه نظر، وعلقتم بأن الكفر يحبط الأعمال. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرجو بيان هذا الكلام، حيث إن الشرك هو الذي يحبط الأعمال فقط، وجزاكم الله خيرا. هذا الذي ذكره أخونا السائل هو الذي ذكره المصنف هنا حينما قال عن بعض الأصوليين: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولدا وأحرق له بيدرة ثم اعتذر عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعد اعتذارا. وهذا ظاهر على مذهب أحمد يعني في التوبة. قال: ويجب أن يكون المذهب. هذا قول ابن عقيل، ما هو قول أحمد. فالآن ابن عقيل الذي علقنا عليه وقول المصنف فيه نظر إنما هو كلام الإمام، كلام ابن عقيل حينما قال ويجب أن يكون المذهب، لأن أحمد قال إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر وإن كان مقيما على الزكاة. نعم، فهذا الذي ذكره ابن عقيل قال وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك انتهى. قال: وفي مأخذه، احنا علقنا على ما، على ما أخذ، على ما أخذ ابن عقيل، لأن ابن عقيل هنا يقول بعدم قبول التوبة، وقلنا الفرق بينها وبين هذا فيما يحبط الأعمال وما لا يحبط الأعمال، وبينا في حينه. فالذي تحبط معه الأعمال هذا باب، والذي لا تحبط معه الأعمال هذا باب آخر. فنحن حينما قال ابن عقيل يجب أن يكون هذا المذهب لأن أحمد بينا أن مأخذ، أن مأخذ ابن عقيل من كلام أحمد هو الذي عقب عليه المصنف بقوله فيه نظر، لأن كلام الإمام أحمد ماشي على وجاهته في ترك الصلاة، أما ابن عقيل أخذه على ترك التوبة من بعض الذنوب وقيامها في بعض الذنوب فلا تقبل. فبينا الفرق لما عند أحمد في مسألة الصلاة، أنه إذا ترك الصلاة وكان مقيم على الحج والصوم وكذا لا ينفعه، بينما الذي يتوب من بعض الذنوب وهي دون ما يحبط الأعمال ينفعه، أليس كذلك؟ بينا هذا في حينه. فلعل الأخ يعني فاته الإنصار أو لم يتبين كلامنا أو يتضح له، فلعله الآن يتضح له. ابن عقيل يقرر أن التوبة من جميع الذنوب ما هي الواجبة، من بعضها دون بعض لا، ويحتج بذا المثل الذي ذكره: لو قتل واحد لشخص آخر ابن وأحرق بيدر يعني جرينه الذي فيه ثمرته فيه الحبوب بعد الصراط، نعم، وأحرق بيدره، قال لا تقبل هذه التوبة. ليش؟ قال لأنه ما تاب من السنتين جميعا، فالواحدة هذه ما يصلح فيها التوبة. ثم احتج بكلام أحمد إذا ترك الصلاة تكاسل كفر وإن كان مقيم، فيلزم هذا مع هذا. قلنا لا فرق بين ما يكفر به صاحبه وما لا يكفر به صاحبه. فهنا أحمد حينما قال بالصلاة لأنها محبطة، تركها كفر محبط للأعمال، فإذا كان ما يفرط من باب الكفر ويحبط فإنه يحبط الأعمال، فحينئذ لا كلام. أما هذا الذي ذكره ابن عقيل فهو دون ما ذكره عن الإمام أحمد، ولذلك عقب عليه المصنف فقال: وفي مأخذه نظر ضار. نعم. وهذا السؤال خارج الدرس لكن له أهمية. يقول السائل: عندنا في بعض القرى بعض العامة تقول الشفاعة يا رسول الله، يا ملائكة، ها؟ عدة ألفاظ شيخ. نعم. الشفاعة يا رسول الله. نعم. هذا لفظ. يا ملائكة، يا رسول الله، يا ذكر النبي، يا رجال الله الصالحين، خذوا عقله. خذوا عقله. عقله. يقول هذه، يقول هل هذه الألفاظ والتي فيها استغاثة واستعانة بالجن شرك أكبر مطلقا، مع ملاحظة أن الناس لا يعتقدون ما فيها، إنما توارثوا هذه الألفاظ من آبائهم، فما حكم هذا؟ هذا منكر عظيم، فطلب الشفاعة لا يكون إلا من الله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله، وطلبها من غيره شرك أكبر، لأنه طلب من مخلوق لا يقدر على ذلك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين هؤلاء إذا ماتوا وهم يعتقدون أن الشفاعة تطلب من غير الله، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. والله سبحانه وتعالى قد سمى ذلك عباده وسمى أهله كفار حينما قال حاكيا عن قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يطلبون الشفاعة بهم. قال الله جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأخبر أنهم كذب فيما يقولون وحكم عليهم بالكفر. فالواجب على العبد المسلم أن يبتعد عن هذا، هذا من جانب. والجانب الآخر مناداته للجن وللصالحين كما يزعم، هذا أمر منكر، لأن سلب العقول إنما هو بيد الله جل وعلا، ليس بيد أحد من الخلق، حتى لو كان بالسحر أو بالأسباب التي يتعاطاها بعض الخلق، لكنه لا يكون إلا بتقدير الله جل وعلا. فإن هذا السحر ولو وقع ما يقع إلا بتقدير الله جل وعلا له في الكون لا في الشرع، فإن الله جل وعلا حرمه وحكم بكفر أهله. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالشاهد هذا لا يجوز، ويجب على من سمع هؤلاء أو بعضهم يقول بمثل هذه العبارة أن يصحح له وأن يبين له وأن يزجره عن مثل ذلك، لأنه حينئذ يفسد على نفسه وهو لا يعلم. نعم. هذا السائل يقول ما معنى الإصرار على الذنب؟ نعم، ما معنى الإصرار على الذنب؟ الإصرار على الذنب هو الإقامة عليه مع الاستمراء له والعزم على عدم مفارقته، أما مجرد الفعل فليس بإصرار، لأن الفعل هذا قد يكون لغلبة الداعي أو لضعف الإيمان. لغلبة الداعي يعني سبب الفسق، سبب الفجور، سبب المعصية تكون غالبة، ولضعف العبد أيضا. فمجرد الفعل لا يدل على الإصرار، ولكن الاستمرار وعدم المفارقة له هذا هو الإصرار، كما مر معنا في المثال حينما قال لو جلست على الزنا ما فعلت ولكن لا أترك النظر، يعني النظر إلى المحرم، فهذا هو الإصرار. نعم. وما أقر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. نعم. هذه سائلة من النساء تقول إذا رفعت من السجدة الأولى وقلت رب اغفر لي وارحمني هل أحرك السبابة عند ذلك أم لا؟ لا، لا تحرك السبابة في الجلوس بين السجدتين والدعاء، لا تحرك السبابة. وما ذكره بعض أهل العلم في هذا حديث ضعيف منكر في النساء وغيره، منكر ضعيف الإسناد، وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم لكنه ضعيف. نعم. وهذه سائلة أخرى تقول شيخنا ما هو البيدر في قول الماتن؟ لعله جاء هذا السؤال قبل أن نجيب عليه. البيدر هو الجريد الذي يجمع فيه الحب عند الحصار. الجرين جيم وراء وياء ونون جرين، فيجمع هذا الحد بعدما تقص السنابل، تقطع السنابل تجمع في أرض، والغالب أنها تكون نحو دائرة مثل الدائرة، فيمر عليها الناس بعد ذلك فيدوسونها. والدوس لها على ثلاثة أصناف: إما أن تداس بالدواب بالبهائم حتى يخرج الحب من السنبل، وإما أن يداس بالأرجل، وإما أن يخبط بالعصي حتى يظهر الحب هذا من السنبل، ثم يجمعون السنابل من أعلى وينقلونها إلى مكان آخر ويكون الحب قد نزل بالأسفل فيجمعونه، ثم يعيدون الكرة مرة أخرى ليتأكدوا من السنابل فيدوسونها مرة ثانية، ثم بعد ذلك يتركونها. وقديما كان الفقراء يأتون إلى الثالثة فيضربونها فيصيبون منها شيئا. فهذا هو البيدار، هذا هو الجرين، ولا أدري الآن مع الآلات كيف يعملون فيها. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: شاب تعرض لحادث السيارة فأصيب برأسه مما أدى إلى فقدانه للذاكرة ولكثير من أمور حياته ومنها الصلاة، ثم شفي بعد 20 يوما. هل السؤال: هل يقضي الصلاة وكيف يكون القضاء؟ الذي يظهر أن هذا لا قضاء عليه، الذي يظهر لي أن هذا لا قضاء عليه، لأنه زال عقله في هذا الوقت. وطائفة من أهل العلم يرون أن هذه المدة ما دامت معدودة ومعلومة ومحصورة بعدد يسير يوجب عليه القضاء، لكن الذي يترجح عندي أنه لا قضاء عليه. نعم. وهذا سائل يقول: اليومين والثلاثة ونحو ذلك أمرها سهل، أما هذا وما عداه وما أكثر منه فلا. نعم. هذا سائل يقول: هل الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل المؤمن يفعل كذا وكذا فيقول نعم يفعل ويتوب، حتى قالوا: هل المؤمن يكذب فقال لا فيكون منافقا، هل هذا حديث صحيح؟ هذا يسأل عن الحديث الذي سمعنا، والله أعلم قصده بذلك أن المرء يطبع على كل شيء إلا الخيانة، هذا حديث، والمسؤول عنه والذي يقرب إلى ظني أنه يكون المؤمن جبانا قال نعم، يكون بخيلا قال نعم، يكون كذابا قال لا، كأنه يريد هذا. فالذي إن كان يريد هذا فهذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في موطأ الإمام مالك التي لم يوجد لها إسناد بهذا اللفظ، لم يوجد له إسناد، لكن وردت أحاديث أخرى مؤدية للمعنى عنه ولله الحمد. نعم. وهذه سائلة من النساء تقول: إذا فاتتني صلاة الوتر وأريد أن أقضيها مع صلاة الضحى فكيف يكون؟ تقضيها من الضحى وتشفع، فإن كان المصلي يصلي وتره من الليل ثلاثا قضاها من النهار أربع، وهكذا إن كان يوتر بخمس قضاها ستة، سبع قضاها ثمانية، تسع قضاها عشرة، إحدى عشرة قضاها ثنتي عشرة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل صلاه من النهار 12 ركعة، ويصليه في الضحى. ووقت صلاة الضحى مما ترتفع الشمس، تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يبدأ وقت الضحى، وأفضله حينما ترمض الفصال، يعني حينما يصير الطريق رمضاء ما تستطيع تمشي في حافي في حرارة الرمل الرمضاء ترمض الفصال. فيعني في الوقت هذا في هذه الأيام قرابة 11 إلا ربع وربع ونصف في هذا الوقت غالبا هذا هو وقت ارمضاض الفصال، فهذا أفضل الأوقات. فلو صلت الضحى قبل ذلك بقليل ثم قضت، لو صلت الوتر قبل ذلك ثم دخلت في الضحى في هذا الوقت فهذا هو الأحسن. نعم، نختم بهذا السؤال. ولا تكون صلاة النهار إلا شفعة، صلاة النهار لا تكون إلا شفعة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد ذهب بعض الحفاظ إلى تضعيف هذه الزيادة وقال إنها شاذة، وطائفة جليلة من حفاظ الحديث أثبتوها، فصلاة النهار لا تكون إلا مثنى مثنى. نعم، وهذا سؤال كذلك ورد من عند النساء، نختم به هذا اللقاء. تقول السائلة: من أين يبدأ صف النساء؟ هل هو من الطرف الأيمن أم الأيسر أم من خلف الإمام؟ وإذا صفت النساء في الصلاة فهل يحاذين بين المناكب والأعقاب أم المناكب فقط؟ وهل ثبت عنه أنه صلى الله وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاذوا بين المناكب والأعقاب؟ النساء في الأحكام الشرعية عموما شقائق الرجال إلا ما قام عليه الدليل مما يستثنين فيه عن الرجال، وهن في الصلاة في هذا الباب الذي سألت عنه الأخت السائلة كالرجال. فصفهن يبدأ تنشأ الصفوف من الوسط، يعني الجهة التي تكون خلف الإمام، ثم يبنى عليها يمنة ويسرى. فالأصل أن الصفوف تقام من الوسط، فإذا جاءت النساء صففنا من هذا الموطن، تبدأ المرأة فتصف بعد ذلك معها أخواتها، ولو كانت وحدها صلت وحدها كما جاء ذلك في حديث أم سليم، حديث أنس رضي الله عنه حينما صف مع النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم، أم سليم كانت وراءهم خلفهم. فالشاهد أن المرأة تصف من وسط الإمام في صف النساء في هذه المنطقة ويبنى عليها. وأما ما يتعلق بالمحاذاة للأعقاب والمناكب فهن في ذلك كالرجال، فيسددن ويقاربن ما استطعنا، فالحكم واحد: سدون الخلل ولا يدعن فرجات للشيطان. فالخطاب يشملهن، وإن كان الخطاب للرجال لكن إنما خطب الرجال لشرفهم وفضلهم على النساء. فالخطاب إذا كان للرجال ليس معناه أن النساء ما هن مخاطبات، لا، النساء مطالبات أيضا بذلك، أن يسددن الخلل وأن يسددن الفرج وأن يحاذين بين المناكب والأقدام والأكعب. أنا ما أعرف لفظ والأعقاب الذي تسأل عنه، الذي أحفظه هذا الذي ذكرت. فينبغي للأخت السائلة وغيرها من الأخوات ممن يسمعنا هذا الكلام أن يصففن كما يصف الرجال، لأنهن في هذا الحكم واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.